قسمين، قسم الزوجات والشهادات، والقسم الثاني اللي هو تعلمها من آية اللغة. وهنا اللغة عندنا خصائص اللغة، خصائص اللغة، خصائص اللغة العربية. أنا ذكرت للسادة الحضور إنها افتتاحية أي لقاء فيما بيننا وبينكم في المحاضرة الأولى لنا منذ أسبوعين. دي المحاضرة الثانية. المحاضرة الثانية تحت عنوان الاتجاه الحديث في تدريس اللغة العربية. الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية أو المداخل. هنا معلم اللغة العربية لأبنائي وبناتي، وكل مدخل أو كل اتجاه من هذه المداخل والاتجاهات لو فلسفة لغة ولو أداة ولو تطبيقات ولو مزايات. نريد أن نعلم الأولاد هنا اللغة العربية بأي اتجاه حديث ندخل من المداخل، فإن شاء الله تعالى سنتناول هنا هذه المداخل بشكل من الإيجاز، لأن لها كتب الاتجاهات الحديثة في تدريس اللغة العربية وتعليم اللغة العربية، كتب مستقلة بذاتها، يعني بنعطي عناوين وفقرات وعلى الطالب أن يبحث عن الشفة. هذا الكتاب كان على الشفة. لما نتناول هذا الكتاب هنالك نقاط ومرفعات، واكتب مثلا جميلة من الكتاب أو دقيقة من الكتاب وناقشه في كذا وكذا، ماذا يجب عليه في كذا وكذا. هنالك هذا الكلام بين صفحات الكتاب إن شاء الله تعالى. ونحن عندنا إن شاء الله مدارس تعليم اللغة العربية، عندنا مدخل التكامل، مدخل من مدارس تعليم اللغة العربية التكامل، يعني حتى يظهر لنا من التسمية تكامل، يعني ليس هناك تقسيمات بين فنون اللغة أو بين معارف اللغة. معايا؟ احنا قلنا معارف اللغة كم مهارة للمحاضرة الماضية؟ أربع مهارات: استماع، تحدث، قراءة، كتاب. ممكن جدا من خلال الاستماع قطعة من أو مقالة أو قصيدة أو فكرة إلخ، ممكن من هذه من ننمي مهارة الاستماع، وفي نفس الوقت هنا نقول لو لخص ما استمعت من ذلك. تلخيص يبقى مهارة الكتابة. نسأله سؤالا في المادة المسموعة ويجيب عن هذا السؤال شفاهة أو يجيب عنه إيه؟ تحرير. يبقى تحدث وإيه وكتابة، يبقى هذا هو التكامل. شوفوا إزاي كانت اللغة العربية على أيامنا في الستينات كتاب الأدب على حدة، النصوص الأدبية على حدة، النحو على حدة، القراءة الهنا إلى البلاغة ومن إلى ذلك. إلى هنا قسموها إلى إيه؟ إلى فروع. لا، إحنا عاوزين المنهج التكاملي، وليس بين المادة الواحدة. ممكن يكون عندنا تكامل بين مادة ومادة، يعني ممكن جدا اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية. نادي اللغة العربية نصوص نثرية قرآنية. يبقى تجاوز لنا في هذا الكلام معي موضوعات القراءة نجد فيها موضوعات دينية تتكلم بينها وبين التمثيلية هي التمثيلية. موضوعات ذات صلة علمية نجد العلوم. كان زمان في السبعينات كان موضوع قراءة الثانوية العامة الجهاز العصبي. كان موضوع قراءة الجهاز العصبي. وعن اللغة العربية ما الذي يعرف عن الجهاز العصبي؟ الراجل دخل كلية طب وتخصص في المخ والأعصاب، هل هو علوم؟ في عندنا أحياء ننتج أحياء ومن ذلك فإن عارفين محتوى الموضوع الطلاعي تخصص في ناحية طبية ناحية علوم، فلا بأس أن يستعين معلم اللغة العربية بمعلم الأحياء يسأل عن الفكرة المرحية. شوف أنا فاكر الكلام ده من إيه؟ في بداية سنة 70 درس القراءة ذات الموضوعات المتعددة مش ذات الموضوع الواحد، لا موضوعات متعددة. يبقى لابد ان يستعين ايه المخ والمخيط والقشره والخلايا العصبيه ومن ذلك. نحن نريد برنامج العلم الايمان من مرحوم رحمه الله عليه الدكتور مصطفى محمود الاستاذ من اساتذه الطب والجراحه. لا ليس يكون الدرس ده نتمنى عندما يقرأ معلم اللغة العربية يكون معه تقنية تكنولوجيا لو تمور التكنولوجيا والتقنية، يكون عندنا برنامج زي العلم الإيمان يشرح لنا ايه هو الجهاز العصبي، أو يكون معنا أستاذ من كلية الطب. هذا هو التكامل معلم اللغة العربية من خلال التراكيب والسياق والألفاظ وما تحمل هذه التراكيب من دلالات إلى آخر الأمور. المعلم اللغة العربية الفكرة الرئيسة الفكرة الفرعية هو ده تخصصه. إيه موطن الجمال في هذه العبارة؟ ما جميل كذا وبما يوحي الأسلوب لا طرح أسلوب علمي ولا أسلوب أدبي ولا أسلوب علم متعدد. ده الراجل اللغة العربية معلم اللغة إيه؟ العربية. سليم إن شاء الله تعالى يا رب. نعم. المخ والأعصاب. يكفيني يا حبيبي لما تدخل المجزرة كاملة ليه؟ لن تلبس أول درجة في السنة. من الجماعة اللي خدت الدور عملوا إيه؟ أنا شوري السنة فين؟ القطار بتاعهم لسه الدكتور محمد يدخل على الساعة 3:30 وآخر فيه وكذا. شوف يا دكتور عبد الرحمن على اعتبار ما سيكون مجال دروس العلاقاتك علاقة على اعتبار ما سيكون دكتور اللي يجي متأخر بس ما تاخدوش في الحضور عشان يتعلم يجي بعده. المجموعة دي برضه البنات اللي الأخريات اللي بتاخد دور محافظة المذيعة متشرطة على العلم الذاكرة قوية. ما تكونينا منتصبة عليكم إن شاء الله تعالى بفضل الله. فانتوا بتقول برضو نطاق من باب الخلق تقولكم تعالى نبطل فعلنا حاجات الفاضيه دي والله لا هتنفعكم كل التدريب والتكنولوجيا والماده المفضل وانت ليه ما تقولي تكنولوجيا انت عايز تبني تاخد ساعتين وتجيب نعم القطار الواحد جيت على الكوبا مش عارفه الكوبا ما تركزش على الاذون الثانيه يا الله كريم انا في محرم محرم مهم الساعه 2:30 جاي المحرم فالنفس التكاملي مهم جدا النفس التكاملي نشيد من الاناشيد قصيده من القصائد ممكن استخدم مهارات القراءه مهارات الكتابه مهارات التحدث مهارات الاستماع يبقى ده تكامل او وظيفه توظيف مهاراتنا ايه اللغة من خلال قصيدة واحدة يعني ليه معقدين في اللغة الإنجليزية ليه؟ لأن طريقة التعليم في اللغة الإنجليزية قضى كان حرف تكرامه والمعقد منصب حرف الكلمات ثم دون سياق ودون جمل وتراكيب حتى المتخرج في كلية الآداب قسم الإنجليزية قسم اللغة الإنجليزية أو الأذكر الولد اللي هو في الغرامات أو في الأقصر حافي القدمين وهذا الاحتياج أفضل أشعث يمكن ما نصبه أفضل من خريج هنا يتعلم أو كلية الأذكر قسم الإنجليزية بالاحتكاك معلش يا دكتور عبد الرحمن يعني في مجلس الأمومة والطفولة شهودة على فكرة مش عيال نعم جميل قصة يمكن تبحث عن اللي فيها معلش يا دكتور عبد الرحمن كل هذه اللغة اخرجي عندما صفر كثيرة تخافش وقوش مسجدة غلبانة كلنا بنعرف خليه يرميها كده دي خطة برضو هذا يا دكتور هذا المحاضر نحو الأمنية تمام صوابي يكفي صوابي النساء والعظمى من الرجال بتضرب وتنفع الإناث كيدا فيه والله لما يجي حبيبي السني لو تصير ان شاء الله بس اقتنع على الباب ايه؟ اعطي كم توصيل ان شاء الله مدخل التكاملي فممكن جدا التكامل يبقي حيوية وأطبق نظر قوة الميل في حصة من القواعد من خلال نظر من خلال موضوع قراءة يطبق المفاهيم البلاغية من خلال نظر وهكذا ده اسم مدخل التكامل ولذلك لما تيجي تحس من حد الحضور العربية بالبلدي قراءة وتقول يا فلانة خديجة قول يا بنياتي نموذج الجمال في هذه العبارة إذا دخلت في مواطن الجمال في ثانية سنة ولا سنة تحت الثانوي هل ترى علم بيان ولا تشبيه ولا علم بديع تجميل ولا ايه ده؟ ولا الطعام ولا الخناقه ولا ما كانش نفسك تتفضل؟ بس انت بتيجي بدري يا حبيب قلبي، الله يخليك ويكرمك يا ابني ان شاء الله. ده المدخل التكاملي. يبقى مستنيين مدخل ايه؟ في سؤال. طبعا نحن كتير من السبب. تعرفين السبب يعني ايه؟ نفسه. وطبعا الكتاب في الله كثير من حيث الخط ومن حيث الاملاء والتنظيم. عارف بنات ولادي درجه اولى في عالم الكتابه. وانا اقصد العكس. التكامل تكون الخبره المتكامله، المعرفه المتكامله، والانشطه نفسها ممكن نصاب هنا صحافه مقاله عن مولد القراع وكيفيه الترخيص، ووضع اسئله. يبقى ده اسمه ايه؟ انما بين التكامل الى اخر الامور. مراعاه قصه التكامل لابد ان احنا نشوف ايه المهارات اللغه دي تقوم ايه يا سيد. شوف انا فين عامل نشاط كل ده بالاشتراك مع زملائي. طبعا الهمزه مش عارفاكم 99 زي الانتخابات بتاعتي في صدام العظمى. الهمزه على الصدر مع زملائك في المجموعه ناقص ما يلي. جوانب اهميه مدخل التكامل في تدريس اللغه العربيه. تعميق الفهم. هنا تغطي المعلومه. تعمق المعلومه. دي اسئله. أنشطة والامتحان جاهز منها بالعربي. أسس التكامل هي وكيفية مراعاتها عند تصميم منهج اللغة العربية باستخدام مدخل التكامل وكذا عند تنفيذه. مكتوب كل صور التكامل عندكم. تكامل بين اللغة العربية والمواد الدراسية الأخرى مثل موضوع زاد العرب. طبعا عندهم أهالي موضوع عن الاستقرار. المشكلات الفردية تراها متعددة. هنعرف إيه في التضخم؟ لكن نعرف إيه في عجز؟ هنا أنا يا ابني ميزانية إيه؟ دي حاجات ناس يعلموا اللي هم اهل التجارة، كليات التجارة. فأنت في احتياج إلى أيضا نبي يساعدك في فهم المفاهيم الموجودة في موضوع الصراع. يبقى ده التكامل. والحمد لله الآن في التقنيات الحديثة الإنترنت ممكن أضع في أي موقع من المواقع العنوان الذي ابحث عنه ومن خلاله استطيع الحصول على معلومات. ايه المفاهيم؟ ايه المصطلحات؟ ماذا من كذا؟ ماذا كذا؟ وكيف؟ كل الحاجات الموجوده في جميع المجالات. النت في جميع المجالات. مجالات التربيه والتعليم، مجالات الاقتصاد، مجالات الزراعه، مجالات الطب، كل المجالات والتربيه والتعليم. وهنا ايه؟ اللغه الحمد لله مزود ببرامج ومواقع كثيره. دي صور هنا ايه؟ التكامل بين اللغه العربيه والمواد الايه؟ الدراسيه الاخرى. احيانا في التربيه الدينيه الاسلاميه فيها دراسه المسلمين صلى الله عليه وسلم وفي مواقع من خلال مدرس التاريخ ممكن جدا. أول موقعة موجودة في كتاب التاريخ ممكن يستعين معلم التاريخ ومعلم اللغه العربيه ايه اسبابها اللي حصل كذا الرسول كان ايه اكيد دارس سيره الرسول معلم اللغه العربيه وتدرس بيها فيستطيع معلم التاريخ ان يستمد العون منين من جميل تكامل عندي هنا في الاطفال يد اطفال نشيد استعيد معلمة الموسيقى ان يكون او معلم الموسيقى ان يكون النشيد ملحنا وقال لهم مجرد يا عم الحاج يا دكتور عبد الرحمن انت متاكد ان الطالبه دي كتبت اسمها ممكن تكتب صديقتها على اعتبار ما سيكون النتائج الرطوبة بالاتجاه على المصاحف بعد كده عندنا الاتجاهات الحديثة في تكامل لغة مع مجال المواد الأخرى قلت فيها يعني أقصد القراءة المدخل التكاملي تمام في نشاط ثاني اشترك مع الزملاء في المجموعة تعلم التعاوني مجموعات تخير نصا ادبيا تخير نصا ادبيا ثم اعد صياغته في سورة متكامل طبعا يدرس من خلال دراسة جموع اللغة العربية ممكن اعيد النص الادبي ده في صورة صعبة ايه؟ نحوية بلاغية وهكذا يبقى تخير نصا وممكن النص ده ايه؟ نعدل في ايه؟ في صياغته يطلع يكون مثلا قاعدة نحوية صرفية إنمائية بلاغة قراءة تعريف لغوي يبقى هنا في الحالة دي في النص حولت ايه رأيكم لماذا في هذا البيت تم رفع كلمة كذا ونصها ما إعرابها إلى آخر هذا الكلام اشرح عروض الأبيات اشرحها لخص لنا مفهوم تلك الأبيات تحدث عن هنا مضمون تلك الأبيات كل ده تحدث تعبير جمعي وقراءة وكتابة ورمى سواء كانت قراءة جهلية أو كانت قراءة إيه؟ صامتة قراءة جهلية أداة زي التحدث أداة والتعبير الجمعي أداة الكتابة لابد القلم الورقة والتنظيم والتقرا واتباع نظام التقرار وعندنا الخط والقواعد المائية والصحة النحوية كل هذه الأمور مراعية عند الكتابة ولابد أن تكون هي وحدة واحدة الذكرى ما تكونش مؤلهلة الفكرة دي تكون فيها إقناع الفكرة دي تكون فيها إمتاع تمتع القارئ بأساليب كثيرة إلى آخر الجمل نقرا الكلام ده ونختبر فيه عندنا المدخل الثاني المدخل الاتصالي الاتصالي خلاص اسمع كلام الدكتور هنمشي الخلط ونشوف ازاي يكون نظام المذاكرة الأمراض الباطنية والطفولة تابع شوية شوية في الكلام إلى مدخل الاتصال عناصر الاتصال في مرسل وفي مستقبل وفي رسالة وفي قناه الانتصار. مرسل تعبير الساعه كام يا غالي؟ انت عملت لي كده تحيه، السلام عليكم، ايه كده ما تجيش؟ طب تعالى هنا عشان نتكلم معاك. انا اعمل ايه؟ عاوز اعمل عشان اعمل شرع. قلت لها عيبه الساعه كام؟ ثلاثه لما تخلص. جاي منين؟ طيب حد ضغط عليك وقال لك تعالى من الدنيا؟ وانت حاجه انت انت حاجه وهتديك تنسوق الخضار زي بلدك وجاي دوس على زي زلزال في السوق كنت هتوقعيها. مالك يا بنتي بتوصلي ايه؟ الساعة كام في ايدك؟ معاملة الساعة ايه؟ خلي عندكم دم تخرجي بدري. بدل ما اخرج الساعة 2 اخرج الساعة 12. ماليش دعوة تعبانين ولا تعبانين، مش دعوة الحتة دي. اتفضلي ادخلي جوه. خد الاسنان الاثنين دول اعمل لي عليك. خد بقى واخد بالك منهم. ننزل يا الله يلا على فيني. الساقي صار محمد فوز. انا الانسان الصغير فرديه. انا بقول يا الله يعني الحوار في بدايه وبعدين ترتبات وتيجي تقول حاجه لو نعمل وكيل. عاوز ارسلك الامتحان في البيت يا دي وليست وجوع علم. وجوع العلم تعرف على المحاضره تيجي وتفاوض. ما عندكش مشكله ما تدريش منها. مدرجات سنة. تعالى من جديد الساعة 3 إلى 6 ما كنتش فاضي ليه؟ نعم؟ إيه؟ يا رب يكون الحاجة في أمريكا كمان. اللي من عندك دي بتبقى أكثر من الحيوان. عادي والله يكون من المحطة وحديث الإنجليز جلسة العنوان. يا قلب لا تحزن كنت مشهورا يا قلب لا تحزن. الله يا رب اعز الناس الغياب ارتاح واعمل نزاع شوية اعلم ايه الطريقة اللي نادي عليها مش موجودة اشوف فيه كتب ايه عندي طريقة نعم نفسي هنمر عليك. منظر الاخوان والرايه الحمد لله من بلد العاصمه. الحمد لله وفي المدن الاخرى صار المغرب والعشاء. انت ايه؟ المرسل ممكن يكون متحدث. خلاص المرسل متحدث بالذات متحدث متكلم. طيب اذا كان المرسل متحدث ومتكلم طب من يقابله يكون ايه؟ مستمع. طيب لما يكون المرسل كاتب اذا قارئ عناصر الاتصال ولا بد لهذا وذاك من توفر شروط ينبغي. اسم الطيب المتحدث ليه معارض التحدث إخراجهم وخارجها عن مصدرين الأخبار اسم اختيار الألفاظ تنسيقها الذكرى إيه أدائي التنفس التحكم في التنفس النبضة التنجيم تجنب اللزمات اللزمات يعني اللي هي كلمة تسيطر على لسانك انت متحدث كل دي مش بقى كلمة تسيطر تجنب اللزمات المعيبة أثناء التحدث يبقى دي شروط التي ينبغي توفرها في المتحدث وبعدين المتحدث يكون في آداب الحديث المسلم لو كان متحدثا لديه آداب تسمى آداب الحديث ألا يتلاعب بسلسلة أو قلم أو أي حاجة تشغله عن السادة المستمعين هنا مهمة جدا للغاية يكون عنده ثقة بنفسه لا تلبي أفكاره فيها تسلسل منطقية ولذلك المعاد على عميد الأمر العربي اللي هو الأستاذ الدكتور طه الخير حديثه ارتجالي لأن هنا لا يخطر هنا عملت الكتابة مش انت تطلع حط فكرة تتوضع وتنفع وقالوا مجرى معي عشان تعرفوا المرسل المتحدث المتكلم فهمتوا بالشروط وآداب وبعدين الآداب عند المتحدث يراعي الوقت ايه الوقت ربع ساعة تحدث فيها ثلث ساعة حتى حديث الساعة كذا أنزل الساعة كذا في فترة حوار ومناقشة كل ذات المتحدث أنا أناقش الآن أراد اللغة العربية أنا كلمتكم من خلال اللغة المبدل طبعا إيه عن معارضات الحديث طب لما يقول لنا مرسل كاتب اذا تحت عنوان معارض الكتابه شوف ذلك بتكلم عن مهاره من معارض اللغه الكتابه انا في المدرسه المصريه ممكن اشرح كل اللغه الكتابيه اللغه العربيه مثال بكتبه ده لو طلعت على الكتاب وقلبت صفحات الكتاب أتجد الكلام بتاعي شامل كل لغات الكتاب لأن الغالب واحد اثنين ثلاثة أربعة ألف اللي جنبك ثلاثة أربعة تعال إيه فعند هنا ده يسمى هنا المستقبل هنا يبقى أولا أنت فعلت قلت أدخل يا فلان برا عملت بصبع كده على الشخص اللي هو عشان تفتكر محمد موسى ده أستاذ في البصبصة وبعد كلمة شيء ريت الدكة فين؟ بيدعبس فين؟ بيدعبس مستعير يبحث فهمت؟ فأنت عملتله كده Zakon. من مواد الاجتماع وأداب أي الانشغال بشيء حتى ولو كان داخلية، يعني داخل جسم خارجية سامع ايه حتى فوق حتى تحت تعالى ألا انشغل عن المتحدث لا فاستمع وانصته يا مولانا. تمام، يبقى هنا المتحدث اللي هو ايه الكاتب او المبتدئ والكاتب، يبقى مراد الكتاب لابد من الفكره، تبدا الفكره ازاي وتنتهي ازاي، الجمله مكوناتها، العباره مكونات، التراكيب، الصحه الابداعيه، السلامه النحويه، الاقناع، الانتاع، كل ده المواد اللي هي الكتابه في مقدمه في موضوع في خاتمه في اقتباس في هوامش في سلامه العبد اولا ثانيا ثالثا الف ب س. العنوان الغلط يكون فيه العنوان الفرعي ايه؟ والله برضه في الاول والتحت. يبقى دي بتسمى هنا ايه؟ المبتدئ اللي هو الكافر الخط بتاعه، يبقى في مقابله القارئ يفهم الماده المقروءه ويساعده في ذلك الافكار الواضحه واللغه السهله المبسطة التي تتلاحم، والجمهور المتلقي يعني المتعدد لابد أن يلاقي الجمهور المتابعين. هل نستطيع أن ندخل المحاضرة في جراحة المخ ونحن تخصص هنا اللغة العربية هناك مصطلحات لا أعرفها؟ يبقى الراجل المتحدث ده حديثي لا يتكلم مع مين؟ مع جمهور المستمعين. الكاتب اسلوبه لا يتكلم مع ايه؟ المتلقين. ولذلك المقاله في الصحيفه عامه تختلف عن الصحيفه التخصصيه، لم يكون في صحيفه عامه يقراها ولكن في الركوبة زي بنات لما تيجي على الركوبة كده تقرا مثلا كيف تختارين عنك؟ يبقى حلو كيف تختارين؟ كيف تبنين الشبكة للمغفل؟ إلى آخره. معرفة الراحة فعندنا من سوريا ثلاث في صحيفة الناس لما عود أقرأ في مجال الطب ديا العسكرية الخاصة بالطب اقتصادية إلى آخره إلى آخره. يبقى أنا عملت مقارنات إلى آخره. فأنا ممكن مستقبل رسالة إن كانت رسالة سفوية لها مهاراتها، لو كانت رسالة كتابية له مهارات الرسالة، هي مهارات التحدث ومهارات ايه؟ قناة الاتصال، لو كان مثل هذا أتكلم بالضغط والتشويش وما إلى ذلك. تمام؟ وعندكم من الواجب طبعا مسجل صدق عند ان بعد ذكر لا ضعي الانذر بعد دقيقتين وعمري التقلص تحت نظرة جمهورية في ذلك المقاطعين يعني الزواج تحت الله. قل نعم. قال الشبكة من سمعان يمكن يموت عندها إعاقة سمعية، الأذن فيها مخلفات، أعراض تصب يا باشا في الشارع، ذباب ما بتفتكرش وجاهها، القبول يرمي الدخول ذلك. مين ما كتبش اسمه عبايبي؟ عبايبي دول احنا عندنا توصيل صلوات المنام ما كتبتوش ليه؟ نعم العيب في الدكتور ولا العيب فيكم؟ انت عبد اهل الوطن تعالوا لي في الثلاثة تعالوا تعالوا تكتب السجاد تعالوا تعالوا تعالوا تجيلي هنا عاوز اطلع راسي تعالوا تعالوا تتكلم تعالوا يا هاني تعالوا تعالوا يا هاني الثلاثة اللي بتعرف تقول هنا برضه اخر ثلاثة جلسنا البنات اللي في الاخر خد اسمعنا يا دكتور دكتور يا دكتور تعالى مش تعالى يا عبد الرحمن لو سمحت كلمني تعالى يا اخي تعالى الساعة 3 5 جاي الدكتور محمد صح عشان بياخد غياب وعشان تدريس مفضل تعالى الاتجاه الوظيفي مصدقية اللغة، أي منصف اللغة. مثلا عندنا عطل في التليفون، في شبكة مياه، كهرباء، أكتب رسالة، إذا من خلالها في احتكاك وظيفة كانت اللغة وظيفية الوضع في مجالات الحياة، ده الاتجاه إلى إيه؟ الوظيفي. عندنا مواقف سامعة تعزية، مواقف اعتذار، مواقف شكر، حضور ندوة، أو ده الإنسان يتعلم اللغة من خلال المواقف إيه؟ الوظيفية. وذا كلها كتاب علم نفسك بنفسك اللغة حتى في اللغات الأخرى. عندما تدخل فندق ماذا تتحدث؟ تتحدث بإيه؟ دخلت العيب أو تنمرت ماذا تقول؟ هذه اسمها وظيفية إيه؟ اللغة توظف في حياتنا، لكل لغة حياة. ده النفس الوظيفي. فلان غاب اليوم، نقوم بزيارته، ايه الحديث الذي في الله؟ والله بعد ما جاب لخصه، ومرات تحدث ومرات كتابة، هذا الاتجاه الوظيفي. آخر حاجة أشرحته الاتجاه المهني، مهارات اللغة. اتكلمت عن السماع، تحدث، قراءة، كتابة. أخذنا مداخل تعليم اللغة العربية، وأنا أحترم محاضرة اللغة الإنجليزية. خلصت يا دكتور عبد الرحمن، الساعة تخط الثالثة، ومن باب أولى أخرج.